ومنها أخذ النكاح وتربية سيارات أصحابه ولده، هل هو الملك أو السباحة؟ هل القائم هو الملك ثم ترددوا؟ هل هو ملك منفعة الربع أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل هل هو الحلم للملك؟ ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل بل المعقود عليه الزواج كالمشاركة، ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين، وإليه من يصلح شكل الدين يكون من باب المشاركات دون المعاوضات. وهذا الأخير لا شك أنه هو الأقرب، بل هو المتعين، لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد. وإن كان الأصل أن الزوج معقود له، ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر. فالصواب ما مال عليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك، بل هو استمتاع حاصل بين إيش؟ بين الزوجين، فهو من باب المشاركات وليس من باب التملكات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.